بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين وخاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وحبيب إله العالمين الرسول الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم المصطفى محمد. ثم الصلاة والسلام على الإمام الثامن العالم الراضي بالقدر والقضاء الإمام علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه الطاهرين وأبنائه المعصومين المنتجبين. في هذه الليلة المباركة بذكر الإمام الرضا سلام الله عليه يطول الحديث، إذ أن من ألقاب الإمام الرضا سلام الله عليه العالم، ونعلم أن الأئمة سلام الله عليهم كلهم كانوا علماء، ولكن لكل إمام صفة معينة تطلق ربما لظهور العلم منه، لذلك سمي بالعالم ويسمى بالرضا، يلقب بالرضا لأنه رضي بما يجري عليه من القضاء والقدر من الله سبحانه وتعالى، وقيل لأنه رضي به الموافق والمخالف كلهم اتفقوا على بيعته في ولاية العهد. نعلم أن حياة الإمام الرضا سلام الله عليه زاخرة بالأحداث ولا يسعنا التعرض لذلك، فقد عاش زمن مظلومية أبيه الإمام موسى بن جعفر وانتقاله من سجن إلى سجن إلى أن استشهد سلام الله عليه، وبعد ذلك قال الإمام الرضا متحديا هارون العباسي أنه لن ينال شعر مني، أنا أقول كما قال رسول الله بحق أبي جهل، أنه لو نال مضمون الحديث لو نال شعرة مني فلست بنبي، ويقول أن هارون أيضا لن ينال شعرة مني أبدا. وفعلا كان هارون الرشيد يخشى من مضايقة الإمام الرضا سلام الله عليه، يعني يخشى من انقلاب الناس عليه بعد أن قام بما قام به من ظلم وجور وطغيان بحق الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه. ثم حينما جاءت فترة الأمين والمأمون وما جرت بينهما من حروب واستتب الأمر للمأمون، رأى المأمون أن الثورات العلوية كثيرة وفي مناطق مختلفة، وكذلك من جانب آخر العباسيون لا يرتاحون إليه لأنه قضى على أخيه الأمين، ورأى أن ملكه لا يستتب إلا إذا جلب الإمام الرضا ويتظاهر بحسب الظاهر أن يعطيه الخلافة ثم ممكن أن يتخلص منه، وعند ذلك يخشى العلويون لأنهم يرون أن الإمام هو الخليفة، والعباسيون أيضا يحاذرون من أن يشتدوا بظلمهم عليه لئلا يذهب الأمر إلى العلويين، يعني يجعل صراع بين العلويين والعباسيين. الإمام الرضا سلام الله عليه كان ملتفتا للمسألة، ولذلك رفض كليا، ولكن المأمون أرسل رسوله وقال ائت بالرضا على كل حال. ويذكر في هذا المعنى في أحوال الإمام الجواد سلام الله عليه وكان صغير العمر أن الإمام الرضا حج إلى بيت الله أو ربما كان وقت عمره، ويبدو في الطواف كان يطوف طواف المودع للدنيا، والإمام الجواد كان طفلا صغيرا، وبعد أن طاف الإمام وأراد أن يخرج جاء الخادم ليحمل الإمام الجواد، الإمام الجواد رفض وقال له سيدي لقد ذهب والدك يجب أن نذهب، ولكن الإمام الجواد بقي جالسا في مكانه، وأخبر الإمام الرضا عن ابنه، فجاء الإمام الرضا واستعطفه فقال له مضمون كلامي كيف أقوم وقد سمعتك تقول ما تقول، يعني سمعتك تودع البيت وداع آيس من الحياة، وأنك ستذهب في سفرك هذا ولا ترجع. فإذا الإمام الرضا كان يعلم أن المأمون ليس صادقا في قوله، وليس أن المأمون أراد فعلا أن يعطي الخلافة أو ولاية العهد على أقل تقدير. وسيره بالإمام الرضا كان في المدن التي ليس فيها موالين لأهل البيت، لم يسر به عن طريق الكوفة ثم الري وهي طهران حاليا وقم، لأن فيها الكثير من الموالين لأهل البيت، بل سار به عن طريق البصرة ثم فارس، ومن فارس قطع الصحراء إلى نيسابور، ومنها إلى خراسان، حتى لا يلتقي الإمام الرضا بشيعته ومحبيه والموالين له. هذا يدل على نية مبيتة من الغدر. ثم أن المأمون أصر على الإمام الرضا أن يقبل ولاية العهد. الإمام كان يعلم أن هذا الأمر لا يتم وأنه ليس مخلصا، رفض وقال له في جملة ما قال: إن كانت الخلافة أمر ألبسك الله إياه فلا ينبغي لك أن تعطيها لغيرك، وإن لم تكن لك فأنت ليس من حقك أن تعطيها لغيرك. طبعا المأمون ليس له جواب، يعني الإمام سلام الله عليه أجابه بجواب منطقي طبعا بمستوى عقله: إذا كنت ترى أنت الخليفة الحق فكيف تعطي الخلافة لغيرك؟ وإذا كنت أنت مو خليفة فمن أنت حتى تعطي الخلافة للإمام الرضا؟ الإمام الرضا أعطيت الخلافة له من الله سبحانه وتعالى وليست من المأمون. لو كنت صادقا، كان الإمام يريد أن يقول: لو كنت صادقا لجئت أنت إلى المدينة وبايعتني في المدينة، إذا كنت أنا الإمام فأنت تتبع الإمام وليس الإمام يتبعك بالقوة والقهر والغلبة. ولكن بالنتيجة يحيل إلى أن بلغ الأمر بالتهديد مأمون، يعني هدد الإمام الرضا إن لم يقبل على أقل تقدير ولاية العهد فإنه سينتقم منه. ولذلك الإمام الرضا سلام الله عليه قبل ولاية العهد واشترط شروط: أن لا يعزل ولا ينصب أحدا ولا يتدخل في شؤون الدولة ولا في أمور الجيش، ويكون بالاصطلاح سلبي كليا عن أمور الدولة. ولو كان ولي عهد يطمع بالخلافة لطبعا كان هو يسير شؤون الدولة، حتى إذا مات المأمون يكون هو من بعده لأنه مسيطر على أمور الدولة. ونرى غدر المأمون أيضا في قضية صلاة العيد. صلاة العيد مظهر من مظاهر الاحتفاء بالحاكم، لأنه يدعى فيها للحاكم، لذلك الخلفاء كانوا يهتمون بها، صلاة الجمعة وصلاة العيد يهتمون بها، لأنه بالنتيجة هي صلاة الحكومة، طبعا حكومة الحق المفروض أن تكون، ولكن أهل الباطل أيضا يهتمون بها لكي يدعى لهم. ولكن باعتبار أن الإمام الرضا ولي العهد فقد اقترح المأمون على الإمام الرضا أن يصلي صلاة العيد، الإمام الرضا رفض، ألح عليه المأمون بذلك، ثم قبل الإمام وقال: أنا أشترط أن أصلي كما كان يصلي رسول الله صلى الله عليه وآله. المأمون يبدو ما أدرك المسألة، قال: لك ذلك، حرية. اليوم الثاني كان القواد والجيش كلهم على باب الإمام الرضا أول الصباح بأبهى حلة وزينة يظهرون، لأنه هي مظاهر قوة الحكومة، يعني فتأتي بكل مظاهر القوة والعزة والجيش والشرطة وأسلحتهم وضعهم لباسهم. لكن الإمام سلام الله عليه، لأن هذه صلاة عبادة، يخرج خروج العبد الذليل أمام الله سبحانه وتعالى، فرفع ردنه وقصر ثيابه ولبس ثياب عادية، وأوصى جميع خدمه وحشمه ومن معه أن يكبروا كما يكبر، وبدأ يكبر من داخل الدار، فكبر من معه، فوصلت صيحة التكبير إلى الأزقة، فكبر الجيش وكبر الناس، وإذا بمدينة مرو تمتلئ بالتكبير والتهليل والثناء على الله سبحانه وتعالى. ولما خرج الإمام حافيا من بيته ورآه القواد وكانوا على الفرس وعلى اللباس العسكري نزلوا متواضعين وخلعوا الأحذية وقصروا ثيابهم وبدأوا بحالة خشوع وخضوع وتوجه وبكاء ونحيب وتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، مما قلب الوضع كليا بغير الشكل السابق، مظاهر القوة والعزة بل مظاهر التواضع إلى الله سبحانه وتعالى. ولما بلغ الخبر إلى المأمون وقالوا له إن وصل الرضا إلى المسجد وصلى صلاة العيد سوف تنقلب عليك الناس، لا يبقى معك أحد. لذلك في منتصف الطريق أرسل المأمون، لم يتحمل صلاة جماعة واحدة من الإمام. شوف صلاة الواقعية التي هي فعلا معراج المؤمن، الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر، الصلاة الحقيقية التي تقرب العبد إلى الله، كم لها تأثير في النفوس. الطواغيت لا يتحملون الصلاة الواقعية، لقلقت لسان مخالف، أما صلاة حق بشرطها وشروطها لا يتحملونها. وأرسل رسولا، لقد أتعبناك يا ابن رسول الله، ارجع إلى بيتك وسوف يصلي بالناس من كان يصلي بهم في السابق. وهناك الإمام رضا دعا، يعني أرجع ردنيه وثيابه ودعا بحذائه لبسه حتى يبين أنه أحل نفسه من حالة، ثم ركب دابته ورجع إلى البيت وصلى من كان يصلي بالناس جماعة. فقل لو كان المأمون مخلصا كما ينطلي ذلك على بعض الكتاب والمؤرخين لما استثقل أن يتحمل صلاة عيد واحدة من الإمام الرضا سلام الله عليه. ثم لما كان المأمون مثقفا وعالما حاول بطريقة ذكية أن يجمع في مؤتمر عالمي، أن يجمع العلماء من مختلف أقطار العالم في ذلك الوقت، من الهند، من الصين، من التبت، ومن بلاد المسلمين وأقاصي الأرض، جمع مؤتمر عالمي كما هي المؤتمرات في هذه الأيام، وقال لبعضهم بشكل خاص أن ابن عمي جاء من المدينة وأريد أن تسأله مسألة لا يعرفها. فذاك أحد العلماء كان معتد برأيه، قال أنه أنا ما أحب أخجله أمامه، قال لا، هو هذا الهدف أصلا، أنا أريد أن تسأله ما يعرف يجاوب حتى يخجل. ذاك بالبداية ما كان يدرك هدف المأمون، لكن المأمون أشار له لا هو هذا الهدف، اسأله فرد مسألة واحدة ما يعرفها. سام الإعلام لو الإمام يجيب على 100,000 مسألة ومسألة ما يجاوبها، الإعلام ما يقول 100,000 مسألة، يقول له هاي المسألة ما عرفه وعليه هو ليس بإمام معصوم. ثم جعل موعد بداية المؤتمر يوم غد، وأرسل رسول إلى الإمام الرضا سلام الله عليه يخبره بذلك. هذا الرسول يبدو كان محب وموالي، لما رأى هاي القوم بألسنة مختلفة وثقافات متعددة وعلوم مختلفة من أقطار الأرض كلها قد اجتمعت، بدأ يوسوس. بعد هو إيمانه بالإمام ضعيف ومحدود، اجى قال لي ابن رسول الله المأمون يدعوك باكر تجي، بس يعني انا ما ادري تحضر ما تحضر، يعني هو قال لي اخبرك بس يعني انا مشكك ما ادري. الإمام ابتسم قال لي يعني تخشى علي منهم؟ قال لي والله ابن رسول الله ذول لغات مختلفة وقوميات مختلفة وألوان مختلفة ومن كل العالم، كل الديانات والمذاهب في العالم جمعهم المأمون، ويعني انت ما تعرف هاي اللغات ولا ثقافة الناس ولا كلهم، بالنتيجة يعني هو موسوس. ابتسم الامام، الا تعلم متى يندم المأمون؟ قال اذا اجتمعت معهم واجبت على اسئلة، عند ذاك يندم المأمون، لانه سيبين فضل الامام سلام الله عليه امام البشرية كلها، العالم المثقف كله مجتمع في ذلك المؤتمر، وسيندم عند ذلك المأمون، يرى أن خطته لم تنجح. فعلا في اليوم الثاني حينما دخل الإمام سلام الله عليه وهيبته سيطرت الولاية التكوينية على الجمع، الجمع كلهم قاموا احتراما للإمام سلام الله عليه وتقدم في صدر المجلس، ثم بدأ عدد كبير منهم يسأله، وكان يجيب بعضهم بلغتهم، وكل من يسأل في أي علم من العلوم كان الإمام سلام الله عليه يجيبه ويناقشه ويناظره إلى أن يقتنع بذلك. وفعلا ندم المأمون يبدو على ما فعل، ولكن هذا المؤتمر على ما يبدو وليس يوم واحد، لأنه كان يأتون من أقطار الأرض لأيام، ربما شهر شهرين ثلاثة حتى يصلوا إلى خراسان، ويبدو استمر لفترة طويلة. بعض الأسئلة يبدو المأمون أحس أنه لم يحقق هدفه، فأراد هو مما يعلمه من متشابهات الآيات القرآنية أن يسأل الإمام الرضا في عصمة الأنبياء سلام الله عليهم، لأن بعض الآيات صريحة بحسب الظاهر أن الأنبياء غير معصومين، فالإمام كيف يجيب على ذلك؟ فأراد أن هو يسأل بل الإمام عن ذلك، ولا بأس أن نمر ببعضها. فقال المأمون: يا ابن رسول الله، أليس من قولك أن الأنبياء معصومون؟ قال عليه السلام: بلى. قال: فما معنى قول الله عز وجل: وعصى آدم ربه فغوى؟ حسب الظاهر صريحة عصى وغوى، فما معنى ذلك؟ الإمام أجاب، أنا أجيب باختصار لأن قراءته ممكن تأخذ وقت. قال: إن الله سبحانه وتعالى أمر آدم أن لا يأكل من شجرة معينة، ولم يبين له أن لا يأكل مما يشابهها من أشجار الجنة، وآدم لم يأكل من تلك الشجرة، وإنما رأى في الجنة شجرة أخرى مشابهة لها، مثلا شجرة رمان، شجرة رمان أخرى موجودة في الجنة، أو شجرة التفاح، شجرة تفاح أخرى غير التي أمره الله أن لا يأكل منها. فجاء الشيطان ووسوس لهما وأقسم، أقسم بالله أنه هذه الشجرة مو هي المقصودة، وإذا تأكل منها هذه شجرة الخلد. وما كان آدم ولا نوح سلام الله عليهما قد سمع أحدا يقسم بالله كذبا، فصدقاه لأنه أقسم بالله وأكل منها. فإذن المعصية هو، ويقول هذا المقدار من الذنوب بالتعبير أو من المخالفة لم يكن بذنب كبير، وإنما هي من الأمور المغفورة للأنبياء قبل النبوة. بعض العلماء طبعا يشرحها أنه ليس أمرا مولويا بل أمرا إرشاديا، يعني مو أمر إلهي بالحلال والحرام، وإنما أمر إرشادي يرشده لحقيقة لو أكلت منها أنت بعد ما تستطيع أن تبقى في الجنة، لازم تغادر هالمكان النعيم الراحة، تغادرها إلى الدنيا. فهي نصيحة أكثر منها أمرا فيه الحلال والحرام، يعني الجنة ليست مورد الحلال والحرام. ثم الإمام يقول: وبعد ذلك الله سبحانه وتعالى: فلما اجتباه الله تعالى وجعله نبيا كان معصوما لا يذنب صغيرة ولا كبيرة. قال الله تعالى: وعصى آدم ربه فغوى، ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. وقال الله عز وجل: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. فالذي اجتبي واصطفي طبعا يكون معصوم، والآيتين اجتباه واصطفى. ثم سأل عن النبي إبراهيم عليه السلام: فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي. الإمام سلام الله عليه قال أن إبراهيم على نبينا وآله وعليه السلام كان في زمانه القوم يعبدون، بعضهم يعبدون الكواكب، وبعضهم يعبدون القمر، وبعضهم يعبدون الشمس، فهو أراد أن يضرب لهم مثلا على أن هذه التي تعبدونها ليست بإله. فقال في البداية حينما قال الصنف الأول قال هذا ربي على الإنكار والاستخبار، يعني أهذا ربي؟ استخبار. فلما أفل قال لا أحب الآفلين، يضرب لهم مثل إذا كان هو الله الذي يعبد، الله لازم موجود دائما لا يغيب، من يغيب وليس بإله. ثم الله لا يتغير، التغير من صفات المحدث، وإذا هذا التغير كان موجودا ثم اختفى، يعني كانت الزهرة موجودة ثم تختفي والقمر موجود ثم يختفي، هذا من صفات المحدث وليس من صفات القديم، ولكن أراد أن يتدرج معهم حسب فهمهم وعقلهم. ولذلك قوله هذا ربي ليس إيمانا وإنما على سبيل الإخبار لهم، ويسألهم أهذا ربي، هذا ما تعبدونه، وبذلك يعني إلى أن انتهى في آخر الأمر. قال فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، يقول لو لم يهدني ربي لكنت من القوم الضالين. فلما أصبح وراء الشمس، يعني بعد الزهرة والقمر، أيضا على سبيل الاستخبار لا على الإقرار. وبعد ذلك يقول الله سبحانه وتعالى على لسان النبي إبراهيم يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. فبين الإمام بأفضل بيان في هذا الجانب. وأيضا سأل المأمون سؤالا آخر عن أسماء الأنبياء، وذاك عن النبي إبراهيم عليه السلام، يقول عن قول إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. فكيف يقول النبي إبراهيم ليطمئن قلبي، يعني هل قلبه ليس مطمئنا بأن الله قادر على إحياء الموتى؟ والحسب الظاهر من يفهم المعنى بدون تعمق يظن هكذا، يطمئن يعني أزداد ثقة بأنك تحيي الموتى. فالسؤال هو كيف يكون هذا المعنى من النبي؟ الإمام أجابه لا، هذا ليس معنى للشك من النبي إبراهيم، وإنما الله سبحانه وتعالى أوحى لنبيه أنه إني متخذ من عبادي خليلا إن سألني إحياء الموتى أجبته. فوقع في نفس إبراهيم أنه ذلك الخليل، فأراد أن يطمئن من ذلك، فقال ربي أرني كيف تحيي الموتى. فدل الكلام أنه يريد أن يطمئن بأنه هو ذلك الخليل لله سبحانه وتعالى، لأن الله قال إن سألني إحياء الموتى أجبته، فهو قال أنا أسأل، إذا الله أجابني معنى ذلك أنه أنا ذلك الخليل. فالله سبحانه وتعالى قال له خذ أربعة من الطير إلى آخره. وهكذا يعني السؤال عن موسى عليه السلام وعن ذنون وعن يوسف عليه السلام، قل عن قول الله عز وجل ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. فقال الرضا عليه السلام ولقد همت به ولولا أن رأى برهان ربه لهم بها كما همت به، لكنه كان معصوما والمعصوم لا يهم بذنب ولا يأتيه. ولقد حدثني أبي عن أبيه الصادق عليهم السلام أنه قال همت بأن تفعل وهم بأن لا يفعل. إذن هنا معنيين، أولا لولا أنه كان معصوما، لأن لولا كما يقال حرف امتناع لوجود، يعني امتنع همه لوجود العصمة، كما أقول لولا أن كان عندي ضيف لجئت إلى المجلس، معنى ذلك هل جئت أنا للمجلس؟ لا، لم أجي للمجلس، لماذا؟ لوجود الضيف. فامتنع حرف امتناع، امتنع مجيئي للمجلس لوجود الضيف المانع، فهنا امتنع همه بها لوجود العصمة وبرهان ربه من آثار العصمة. فهو إذن لو لم يكن معصوما وكان إنسانا عاديا في تلك الظروف ربما كان يهم بها، ولكن لأنه كان معصوما فهو لم يهم بها. كما أن زليخة هي قالت عنه أنا راودته فاستعصم، يعني طلب العصمة، لم تقل أنه هم وثم ندم، لا، قالت استعصم، رفض المعنى. ثم يروي أيضا على الإمام الصادق أنه همت بأن تفعل وهم بأن لا يفعل. طبعا الحديث طويل، الأسئلة كثيرة لا يسع المجال لها، ولكن أقول لفظ العالم الذي يطلق على الإمام الرضا سلام الله عليه لظهور الكثير من العلوم منه في أبواب التوحيد والمعارف الإسلامية والنبوة وما يجري في يوم القيامة وتفسير القرآن والأحكام، حتى أن بعضهم يقول أنا كتبت 18,000 مسألة عن الإمام الرضا سجلتها. كان كثير من المحدثين جالسين في هذه المجالس أو في غيرها مع الإمام الرضا، وهو الإمام الرضا قضى حوالي سنتين في خراسان قبل أن يستشهد، وخلال هذه السنتين يقول كتبت 18,000 مسألة من الإمام الرضا في هذه الجوانب. ونختم بحديث سلسلة الذهب لبركته، حينما مر الإمام الرضا سلام الله عليه بنيسابور وكانت مدينة مملوءة بالعلماء والمحدثين، يقول 20,000 أو أكثر بعضهم، وكان الإمام راكبا فسألوه يا ابن رسول الله حدثنا بحديث نذكرك به. فالإمام بدأ يذكر سلسلة الحديث وهي سلسلة المعصومين، قال حدثني أبي موسى بن جعفر عن أبيه جعفر الصادق عن أبيه محمد الباقر عن أبيه علي بن الحسين عن أبيه الحسين الشهيد عن أبيه علي بن أبي طالب عن حبيبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن جبرائيل أنه قال سمعت رب العزة يقول كلمة لا إله إلا الله حصني، فمن قالها دخل حصني، وفي بعض الروايات إضافة ومن دخل حصني أمن من عذابي. هذه لسلسلة المعصومين المذكورين يسمى سلسلة الذهب، وطبعا هم أغلى من الذهب. هذا النسب الطاهر يقول عنه بعض أئمة المذاهب، يقول لو قرئ على مجنون لأفاق، أفاق ببركة هذه الأسماء الطاهرة المباركة. ثم الإمام أغلق، كان في الهودج، ألحوا عليه زدنا يا ابن رسول الله، مشت الدابة ثم هو رفع الستار وقال بشرطها وأنا من شروطها، قيل بشرطها وشروطها وأنا من شروطها، بمعنى أن الإمامة هي شرط من التوحيد. من يريد أن يفهم التوحيد الخالص فكل الإسلام ينطوي على التوحيد، من التوحيد ينطلق إلى النبوة، ومن التوحيد ينطلق إلى الإمامة، ومن التوحيد ينطلق إلى العادل، ومن التوحيد ينطلق إلى المعاد. ما لم يفهم الإنسان التوحيد بشكله الصحيح كما بينه أهل البيت لا يفهم باقي الإسلام. لذلك يقول بشرطها وشروطها وأنا من شروطها، إذا لم تفهم الإمامة معنى ذلك أن التوحيد عندك ضعيف. توحيد قلنا مو توحيد يعني ذات الله واحدة لا شريك له، ذاك توحيد الذات من جملة معاني التوحيد، وهي توحيد أن القانون بيد الله وأن تعيين النبي والإمام بيد الله سبحانه وتعالى. فإذا كنت أنت تشك أن الإمام منصوص من الله معنى ذلك لم تفهم التوحيد، سلبت الله سلطانه وأعطيته للناس. قلت الله ما له شغل بالإمام، هو ما يعين، لا احنا بكيفنا ننتخب نمشي على انتخاباتنا. فأنت نازعت الله سلطانه، لم تفهم التوحيد، لأن هذه من شؤون الله جل وعلا، توحيد الذات وتوحيد الصفات وتوحيد في الربوبية والتوحيد في العبادة والتوحيد في التشريع في القانون والتوحيد في بعث الأنبياء والأئمة الطاهرين. مضامين متعددة لا يسع المجال لها. نسأل الله سبحانه وتعالى بحق الإمام الرضا وأجداده الطاهرين وأبنائه المعصومين أن يرزقنا من فضله خير الدنيا والآخرة، وأن يعجل فرج ولي صاحب العصر والزمان، ويجعلنا من أنصاره وأعوانه ومن المجاهدين بين يديه. اللهم اقض بهم حوائجنا، ويسر بهم مطالبنا، واشف بهم مرضانا خصوصا المرضى المنظورين، واغفر بهم ذنوبنا، ووسع بهم أرزاقنا، وبارك بهم لنا في ديننا ودنيانا وآخرتنا، واكشف هذه الغمة عن هذه الأمة. اللهم وكما جمعتنا في مجلسهم في الدنيا اجمعنا معهم يوم القيامة في أعلى عليين مع الشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم